قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة. هذه القاعدة: في كل زوج من الإنسان الدية كاملة. العين زوج، والأذن زوج، والشفتان زوج، وعدد عدد كل ما كان زوج. نعم. وأن في اللسان الدية كاملة. في اللسان، لأنه فرد ولا زوج؟ فرد. نعم. وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما. الأذنان مثنات، إذا ذهب السمع فيها دية كاملة. اصطلمت يعني هذه الجلدة، وهذا احنا نسميه حق الميكروفون، هذا اسمه ايه؟ البوق، هذا التجويف، هذا عشان يحبس الهواء ويعمل فيه اصطكاك الهواء يدخل للطبلة. إن ذهبت تلك الجلدة أو بقيت، ذهبت الجلدة وبقي خرمزة فقط زي خرم الأنف، هذا فيها الدية، لأن فيها جمال الخلقة. ولو بقي السمع، ولو ذهب السمع وبقيت العين الأذن لم تصطلم، ما قصها، ما شالها، لكن ذهب السمع. فإن ذهب سمع واحدة نصف الدية، ذهب سمع اثنتين ففيها الدية كاملة. نعم. وفي ذكر الرجل الدية كاملة. وفي ذكر الرجل الدية كامل، لأنه فرد كاللسان فرد، ففيه الدية كاملة. الذكر وحده، والأنثيان عضو مستقل، فإذا ذهب الذكر وحده، طيب الذكر قائم موجود، ولكن المنفعة تعطلت، وتعطل النسل، وأصبح لا ينجب، لا ينتج، لا يستطيع أن يؤدي وظيفة التناسل مع بقاء العضو. يبقى العضو موجود ولا المنفعة فين؟ يبقى فيها ايش؟ فيها الدية. طيب اللسان إذا كان لم يذهب كله، نرجع له مرة أخرى، وحصل عليه تعطيل بعض منافعه، كم يكون فيه؟ ماذا نفعل؟ يقولون ان الوظيفة الاساسية للسان هي الكلام، فاذا اعتدى انسان على لسان انسان وعطل بعض منافعه، ايش البعض؟ كم عدد الحروف الهجائية اللي يتكون منها كلام اللسان؟ ها؟ 28. ننظر كم تعطل عندنا من منطقة نطق حرف من الحروف، ان كان لا ينطق الحروف اللي ايش من طرف اللسان الا ان، فننظر الى ما تعطل من حروف النطق، اصبح زي آلة كاتبة جبت تشتريها وجدت حرفين ثلاثة اربعة مكسورة، تبقى هذه تأتي بالمهمة كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة، بقدر ما ينقص منها من حروف في كتابتها يكون عيب فيها. فكذلك اللسان، إن كانت الجناية أثرت عليه في النطق بحرف واحد، يبقى فيه دية الحرف الواحد، اللسان قائم وتكلم كل شيء وفيه دية كاملة. نقسم الايش؟ الالف دينار على 28 حرف، وكم حصتها ونقصتها؟ لا تعطل منه حرفين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشر، بقدر ما تعطل في اللسان من مهمته الأساسية وهي الكلام، بقدر ما تعطل بالنطق من الحروف يكون فيه قيمتها من الدية. نقسم الدية على مجموع الحروف 28، ويكون للمجني عليه مقابل ذلك. فكذلك عضو التناسل، الذكر موجود، قطع جزءا منه، ولكن يمكن يؤدي وظيفته ويمكن ان ينجب، فبقدر ما قطع منه تكون ايضا حصة الدية. الذكر وحده فيه الدية، الخصيتان فيهما الدية كاملة، وفي واحدة منهما نصف الدية، وهذا الجزء بكامله يبقى فيه ديتان، دية مستقلة للذكر في وجوده وفي منفعته، وكذلك الخصيتان. إن قطعهما دية كاملة، وإن قطع واحدة نصف الدية، لم يقطعها ولكن عطل مهمتهما. سمعنا في بعض الدول في من 10 سنوات كان يعمل بعض العمليات لبعض الاشخاص في بعض المستشفيات جبرا او خفاء في تعطيل الانثيين وسيلة من وسائل منع الحمل، تعطيل النسل. والانثيان في الانسان لهما مهمتان، مهمة في الرجل انبات اللحية في الوجه واخصاب الماء اي نضج الماء الدم وتحويل الدم الاحمر السائل الجاري الى حيوان منوي الى سائل منوي، وهذا يحدث في الخصية. ايهما للحية وايهما للانجاب طبعا منتهي. فاذا اعطاه دواء وهو لا يعلم، اذا اخذ ورد الخصيتين بين جرمين ترد، البادة يعملون هذا في التيوس وفي الابل يسمى الرد او الجب، يستل البيء الخصية يشق الكيس ويسحبها. احنا صغار نشوفهم يجيبوا الرماد والملح وحطوه وبعد شوية يقوم الجدي ويجري، او يأتي بالموس ويقصها، او انه يردها يعني يضغطها بشيء مثقل زي البيضة ما تخسر في الداخل. البيضة لما تحيض حجب نسل؟ لا، وهذه بيضة وحاضت اي فسدت داخل هذا الغشاء الذي يحملها، فاصبحت الخصية غير صالحة للعمل. فاذا ابطل منفعتها وهي قائمة مكانها ففيها ديتها، ان كانت الاثنين فدية كاملة، وان كانت واحدة فنصف الدية. ولو كان انسان عقيم لا ينجب واعتدي على خصيتيه ففيه الدية، احنا ما ندري، قد يكون العقم من جانب اخر من قنوات اخرى او بسبب اخر. اذا الخصيتان في جرمهما كعضوين في الجسم فيهما معا دية كاملة، وكل واحدة منهما لها النصف.